إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. إشكال وتوضيح. فكل شيء موجود في القرآن، ولكن من الناس من يفتح الله عليه ويعرف من القرآن ما لا يعرفه غيره، ومنهم من هو أمي لا يعلمون الكتاب إلا أماني. قد يقول قائل أو قد يكون في رؤوسكم الآن، كيف تقول إن القرآن تبين كل شيء ونحن لا نرى في القرآن عدد الركعات ولا كيفية الركوع، ولا نرى في القرآن أنصباء الزكاة، ولا نرى في القرآن الأموال الزكوية، فكيف تقول إنه تبين كل شيء؟ الجواب أن القرآن أحالنا على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن السنة مبينة للقرآن، مبينة للقرآن، فالقرآن أحالنا الله تعالى فيه على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون ما بينه الرسول كالذي جاء في القرآن تماما. ولهذا نقول من كفر بالسنة فقد كفر بالقرآن، ومراد بذلك السنة الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام دون السنة المكذوبة على الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذه هو بريء منها، لكننا نريد السنة الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، من كفر بها فقد كفر بالقرآن، لأن الله أحالنا على السنة وأمرنا باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، فما في سنته فإنه في القرآن. إذن صح تصورنا حينما نتصور أن القرآن تبيان لكل شيء، كل شيء في القرآن، ولكن المشكل أن من الناس من يحال بينه وبين فهم القرآن، ويكون كمن قال الله فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، أي إلا قراءة، فلا يفهمون. ومن ثم أنا أحض إخواننا ولا سيما الشباب منهم على أن يتدبروا القرآن كما أمرهم الله، أفلم يتدبروا القول، أفلا يتدبرون القرآن؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، والآيات في هذا المعنى كثيرة، فنحن مطالبون بأن نتدبر القرآن ونفهم معناه، لا أن نقرأه فقط. فمن منكم من يتدبر القرآن ويرجع إلى أقوال العلماء في التفسير حتى يتبين له القرآن تماما؟ الناس في هذا قليلون، حتى في طلبة العلم تجد الذين يعتنون بالقرآن قليلين، وهذا من البلاء. فالقرآن تبيان لكل شيء، لا إما أن يكون فيه صريحا أو مفهوما أو بالإحالة أو غير ذلك، لا بد أن يكون تبيانا لكل شيء. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.